Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يزال حديثنا متصلا فيما يتعلق بتنوع الطاعات من حيث بعض أحوالها، حيث كون الحكم مضيقا أو موسعا أو مخيرا أو على الفور أو على التراخي إلى غير ذلك مما سبق ذكره. والآن نتابع ذلك فيما بقي من هذه الأنواع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأما ما يجب على التراخي، سبق لنا أن ذكرنا مع الشيخ رحمه الله تعالى ما يجب على الفور من الأحكام من الطاعات، وذكر منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإخراج زكاة الأنعام وإخراج زكاة النقدين والحكم بين الخصوم والفتوى عند الحاجة إليها ونحو ذلك. ثم ذكر قلة هذه الأنواع، ونحن الآن معه رحمه الله تعالى في بيان ما يجب على التراخي من الأحكام الشرعية، وذكر منها الحج والعمرة والنذور المطلقة والكفارات. من الأحكام ما يجب على الفور عرفنا أنواعه أو أمثلته، ومنها ما يجب على التراخي. الحج كما هو معلوم إنما يجب على الإنسان المكلف البالغ العاقل يعني القادر يعني المستطيع في العمر مرة واحدة، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: أيها الناس كتب عليكم الحج فحجوا. فسئل صلى الله عليه وسلم لعامنا هذا أو لكل عام أو كما قال السائل، قال عليه الصلاة والسلام: بل لكل يعني لعامكم ولو قلت نعم لوجبت، يعني كل عام. إذن فالحج إنما يجب مرة واحدة في العمر وعلى المستطيع، والمستطيع في الشرع استطيع للحج هو القادر على الزاد والراحلة، من عنده نفقته التي تكفيه لمدة حجه إلى عودته إلى أهله مع نفقة أهله في دارهم أو في مكانهم، وكذلك ما ينقله من المطلوب في اختلاف أنواعه على حسب استطاعته ونوع مركوبه. هذا هو الواجب. لكن هل يجب بمجرد أن يجد الزاد والراحلة يجب عليه على الفور في سنته التي ولد فيها أن يحج، أو أنه متى ما كان قادرا ولو تأخر سنة أو سنتين أو سنة له ذلك؟ بعض أهل العلم يقولون يجب على الفور، الحج يجب على الفور، بمعنى إذا ولد الزاد والراحلة ووجدت شروط الوجوب الأخرى من أمن الطريق وتيسر الأحوال ونحو ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الحج مع أنه مستطيع إليه وتوفرت أسبابه وتمكن منه. ومنهم من يقول هو على التراخي لأنه واجب في العمر مرة، ووقته العمر، وما دام وقته العمر زمنه العمر يعني عمر الإنسان، فإذا في أي وقت يؤدي. وهذا الذي يقول على التراخي، والشيخ من الذين يقولون أنه يجب على التراخي، يقولون هناك أحكام واجبة على التراخي ولا يلزم المكلف بأدائها في أول وقتها. نعم، وهذا الشيء ما سيذكره الشيخ، أن كل ما وجب على التراخي فالمبادرة إليه خير وأفضل، كل ما وجب ولو كان وقته موسعا وكان على التراخي بمعنى يعني يجوز في من وقت لوقت، لكن الأفضل أن يبادر إليه. إنما هل يلزم السؤال هذا والاختلاف أنه هل يلزم بفعله في في أول وقته بمعنى لو أخره يأثم، هذا الكلام الذي يعني من أهل العلم يقولون إنه إذا توافرت شروط الحج، شروط الوجوب من الزاد والراحلة وأمن الطريق وغير ذلك مما يلزم للحج شروط الوجوب، وجب عليه أن ينوي فعله ويحج في عامه إذا تيسرت له الأمور، وإذا ما يتيسر عنه هذا معذور. الذي لا يتيسر له، كثير من الناس الآن يجد الزاد والراحلة، ولكن هناك أمور أخرى تمنع، يعني اختلاف أمن الطريق وغير ذلك، والشروط التي تكون الآن في البلدان الإسلامية، والحمد لله كثرة الناس الآن الذين يريدون الحج والعمرة، وصار فيه ما صار من التنظيم ووجود يعني أولويات وكذا، فالذي لا يمكن فمعذور. كلام هذا لابد أن يتضح لكل مسلم حتى لا يتحرج المسلم ويقول والله أنا عندي الزاد وعندي يعني القدرة على النفقة وعندي استطيع أن استأجر السيارة أو الطائرة أو الباخرة وكذا، إذا أنا مستطيع فمعنى هذا أنني آثم بالتأخير؟ نقول له لا، إذا كانت الأمور الأخرى متيسرة، تيسرت لك الأمور يعني وجدت الزاد والراحلة تيسرت أمورك وأخذت الإذن من البلد حسب النظام المعروف، فهنا يأتي الخلاف، هل يلزمك أن تحج في نفس العام الذي توفرت لك الشروط، أو يعني لك أن تؤخره؟ الأصح بل الأفضل أن يبادر، الأفضل أنه إذا توفرت له الشروط أن يبادر بالحج، لأنه لا يدري هل يبقى في العام الذي بعده أو لا يبقى، هل يكون مستطيعا أو لا يكون، هل تتيسر له الظروف الأخرى أو لا. إذا تيسر فالأفضل أن يبادر، إنما الخلاف بأنه هل يلزمه الآن؟ الشيخ يقول لا، الشيخ عبد السلام يقول إنه يجب على التراخي خذ صلاتي كصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلوات المفروضات الذي وقتها موسع، فإذا دخل الوقت وجب أداء الصلاة، ولكن من أخرها بنية دي، من لم يؤديها في أولها بنية أن يؤديها بعد ذلك في الوقت، يقولها بعض أهل العلم، بل كثير من أهل العلم يقولون لا، بل يكاد يكون أهل العلم جميعا يقولون لا يأثم بتأخيره الصلاة عن وقتها، عن أول وقتها، عن أول وقتها مع نيته أن يؤديها في أثناء الوقت، لا يأثم لأن هذا وقتها وهو ناون أن يؤديها في وقتها. فلو يعني مثلا يعني تحتاج إلى نظر، يعني لو مثلا دخل عليه وقت الظهر وليس عنده أي عذر وقال والله الوقت واسع، طبعا هذا مما لا يلزمه الجماعة، أما الذي يلزمه الجماعة ويعرف أن الجماعة قائمة فلا يجوز له أن يتأخر عن الجماعة، لكن ما الذي لا تلزمه الجماعة أو الجماعة أنفسهم اتفقوا على تأخيرها عن وقتها للإبراد بها إذا كان في وقت حر أو كذا، ليس عن وقتها، عن أول وقتها، فأخروها عن أول وقتها مع نية أن يؤدوها في أثناء الوقت، ثم قرأ قارئ فمات هذا المتأخر، مات ولم يصلي، هل يكون آثما بالتأخير أو لا يكون آثما؟ هنا السؤال، الحق الصحيح أنه لا يأثم ما دام كان ناوي أن يؤدي الصلاة في وقتها، ثم طرأ عليه يعني أتاه الأجل فمات مع نيته هذه وما يزال في وقت الصلاة، فلا يأثم. وكذلك موضوع الحج، من وجبت على ما وجب عليه الحج ووافرت شروطه وإمكاناته وأخر بنية أنه والله هذه السنة يعني لعله العام القادم يعني أريح لي أو أسهل لي أو كذا، ثم مات يعني قبل أن يأتي العام القادم، هل يأثم أو لا يأثم؟ الذين يقولون يجب الحج على الفور يقولون يأثم لأنه وجب عليه على الفور ولم يبادر، والذين يقولون يجب على التراخي يقول ما دام كان ناويا أن يؤديه ووقته العمر كله وقد وطرى عليه الموت وهو ناوي أن يؤدي هذه الفريضة ولم يؤديها فلا إثم عليه. فهنا الشيخ يقول من أمثلة ما يجب على التراخي الحج وكذلك العمرة، الحج وكذلك العمرة والنذور المطلقة. النذور المطلقة يعني من نذر لله شيئا من صوم أو صلاة أو صدقة ولم يحدد وقتها، فلله علي أن أصوم يوما أو يومين، أو لله علي أن أصلي يعني 4 ركعات أو 10 ركعات أو كذا، ولم يحدد وقتها. هذا نذر مطلق، نذر مطلق الوقت يعني، فمتى جاء به أجزأه وكذا يعني. فالشيخ يقول النذور المطلقة هذه تجب على التراخي، بمعنى أنه لو قال لله علي أن أصوم يومين، لا يقال له خلاص أنت الآن قلت هذا، أنت الآن في الليل، إذا غدا لابد أن تصوم، ها لابد أن تبدأ صيامك من غدا، فتصوم غدا وبعد غدا لأنك قلت لله علي أن أصوم يومين. يقول لا، هذا يجب على التراخي، لم ألزم نفسه بصوم يومين أو 3 أو 10، ولم يحددها، لم يحددها في الشهر الفلاني أو في كذا، فهذا وجبت في ذمته وهي على التراخي، يؤديها متى ما تيسر له، ولا ولو مع نية أدائها، ولو أخرها فلا شيء عليه، حتى لو مثلا طرأ له ما يمنعه من أدائها من موت أو مرض أو كذا فلا شيء عليه، لأنه قد نوى أدائها في وقتها المطلق. وكذلك الكفارات، الكفارات الواجبات، كل الكفارات، كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ وكفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة اليمين، لأن الكفارات موجبة أو لها أسباب، اليمين موجب للكفارة، والجماع في نهار رمضان موجب للكفارة، قتل الخطأ موجب للكفارة، الظهار موجب للكفارة إذا أراد الرجوع العودة إلى زوجته، موجبات، وجدت أسبابها فوجبت في ذمته هذه الكفارات. هل يلزمه أن يؤديها بالحال وهو معنا على الفور، أو يجوز له يعني أن يتأخر في أدائها مع نية أدائها؟ الشيخ ذكرها أنها مما يجب على الفور، ومع هذا كله قال هو، وقلنا قبل ذلك قال وكل ما يجب على التراخي أو يندب إليه على التراخي أيضا يعني على التأخير، فالأفضل تقديمه في أول وقت، من حيث الأفضلية الأفضل تقديمه لإحدى الاحتمالات التي ذكرنا، احتمال أن لا يستطيع أداءه بما بعد. يقول تحصيلا لمصلحته، هذا واحد، تحصيلا لمصلحته، والمصلحة إن كان الحج والعمرة فالمصلحة دينية، يعني أنك مصلحتك أنك أديت الفريضة التي فرضها الله عليك، وهي الوسيلة من وسائل ما ينعم الله به عليك في الآخرة من الثواب في الجنة ونعيمها. وكذلك النذور بمصالحها أنه يؤدي ما التزم به، وأيضا تؤدي مصالحها الحسية المتعدية إذا كان صدقة أو نحوها تؤدى إلى مستحقها. فيقول كل ما يجب على التراخي أو يندب إليه متراخيا فالأفضل تقديمه في أول وقته، في أول وقته تحصيلا لمصلحته. وما مثلنا به من مسألة الصلوات الخمس التي أوقاتها موسعة، الأفضل والأولى أن يبادر إليها في أول وقتها وأن تؤدى في أول وقتها ولا يؤخرها. نعم لو أخرها في أثناء الوقت بنية أدائها لا يأثم، لا يأثم، ولكنه ترك خيرا كثير وعرض نفسه لأن يعني يحصل له ما يمنعه من أداء هذا الفرض. فالأفضل والأولى في كل وقت موسع، كل حكم طاعة وقتها موسع أو هي على التراخي، أن يبادر إلى أدائها في أول وقتها تحصيلا لمصلحتها، ما لم يمنع منه مانع أو يعوق عنه عائق، وهذا عذر. إذا منع مانع من أدائك للحج في العام الذي قدمت عليه، أو الصلاة في أول وقتها حال بينك وبين أدائها مانع، هذا عذر، والعذر عاد لا يؤاخذ عليه الإنسان لأنه خارج عن إرادته، أو يعوق عنه عائق يعني من المعوقات التي قد تطرأ. ثم قال وأما ما يقبل التداخل، هذا نوع آخر من الطاعات التي تقبل التداخل بعضها مع بعض، هذا يسمى تداخل الأحكام، بمعنى أنه إذا وجد عليه يعني عليه أمران يلزمه أمران معينان، فهل يكتفى بأحدهما سببهما واحد ما يكتفى بأحدهما لأدائه مع تتداخل تكرر السبب، لا تكرر السبب أو وجد سببان مقصودهما واحد، ما يكتفى بواحد. يعني سيذكر الأمثلة والأمثلة على هذا كثير. قال: وأما ما يقبل التداخل من الطاعات ومن الأحكام فله أمثلة، أحدها العمرة. العمرة تدخل في الحج، العمرة تدخل في الحج، الحج والعمرة. ما هي العمرة وما هو الحج؟ الحج هو القصد إلى بيت الله الحرام وأداء مناسك معينة له أركانه يعني المعروفة، والعمرة أيضا القصد إلى بيت الله الحرام في وقت وقتها مطلق. الحج له أوقات معينة، الحج أشهر معلومات، والعمرة وقتها مطلق في كل يعني أوقات السنة. العمرة نسك معين والحج نسك معين، للعمرة أركان وللحج أركان تزيد على أركان العمرة. فهل إذا جاء من سفره وأكثركم جو أتيتم لعمرة، قد يأتي الإنسان بحج، هل يدخل مناسك العمرة في مناسك الحج ويكون أدى حجه وعمرته بإحرام واحد وسفر واحد، أو بإحرامين في سفر واحد؟ قال: نعم، العمرة تدخل في الحج، العمرة تدخل في الحج. ولدينا يعني الحديث الذي ورد يعني دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة أو كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمثلتها واضحة، مثالها يعني كيف شخص أحرم بالحج مفردا، أحرم بالحج مفردا في أشهر الحج، ثم أتى قبل يعني يوم التروية أتى مكة فطاف وسعى، وهذان ركنان من أركان، بل هما ركنا العمرة. قبل أن يتحلل أو عندما يتحلل، إذا أراد أن يدخل الحج يعني العمرة، يعني الآن هو طاف وسعى لماذا؟ لحجه، طاف للقدوم وسعى سعيا للحج فيما بعد. إذا استمر على إحرامه بالحج مفردا يلزمه إيش؟ البقاء على إحرامه، يلزمه البقاء على إحرامه لأنه أحرم بالحج. وإن أراد أن يحولها يجعلها عمرة فله ذلك، وهنا يدخل العمرة على الحج، فيطوف طاف وسعى فيقصر من شعر رأسه ثم يتحلل، وإذا جاء يوم التروية يحرم بالحج، وهذا أدخل العمرة على الحج. إذن فالعمرة تدخل في الحج. وكذلك القارن ابتداء إذا أتى إلى موقف الميقات في أشهر الحج ونوى أن يكون إحرامه حجا وعمرة، يجوز له ذلك أو لا؟ يصح له ذلك، يسمى قارنا. إذا دخل الحج أو دخلت العمرة مع الحج. إذن فالأحكام أو بعض الطاعات قد تتداخل لوجود لاتحاد سببها، لاتحاد السبب. قال: أحدها العمرة تدخل في الحج. المثال الثاني مما يتداخل مع بعضه البعض الوضوء إذا تعددت أسبابه أو تكرر السبب الواحد. موجبات الوضوء ما هي؟ ثمانية، بعضهم يجعلها ثمانية بعضهم يقللها، لكن موجبات الوضوء ثمانية: أخذ من السبيل المطلقة، واتخاذ الفاحش النجس من الجسد، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرجين أحد الفرجين وإلى آخر. هذه موجبات للوضوء، إذا وجد واحد منها وجب الوضوء. واحد متوضي ثم يعني خرج شيء من قبلها أو دبره لازم الوضوء، واحد متوضي لمس فرجه بدون حائل وجب الوضوء، لمس مس المرأة بشهوة على قول كثير من العلماء وجب الوضوء، واحد منها يوجب الوضوء. طيب إذا وجد خمسة من هذه الثمانية يتوضى خمس مرات أو يتوضى مرة واحدة؟ إذن مع تعدد السبب والموجب يدخل بعضه الاعتقادات اسبابه يكتب فيه بوضوء واحد او تكرر السبب الواحد. تكرر السبب الواحد موجب الواحد من موجبات الوضوء. توضع وخرج منه شيء ثم بعد ذلك خرج منه شيء ثم يعني تكرر هذا. ما يقال له كلما يعني هذا ما لم يتوضع، ولا يقال له كلما تكرر السبب توضع من جديد. لا، يكفيه ان يتوضع يعني وضوءا واحد. قال لك مثال اخر، الغسل كذلك كالوضوء اذا تعددت اسبابه او تكرر السبب الواحد. ما هي اسباب الغسل؟ موجبات الغسل معلومة. موجبات الغسل، الغسل الواجب، الغسل يجب للجنابة ويجب عن الحيض، الحيض من المرأة، ويجب للنفاس نسبة المرأة، ويجب لماذا؟ ها المرتد إذا دخل في الإسلام، والكافر إذا دخل في الإسلام. يعني موجبات الغسل إذا وجد واحد منها وجب الغسل، إذا وجد عدد منها يكفيه غسل واحد. إذا تكرر الموجب واحد وتكرر أكثر من مرة يعني يلزمه غسل واحد. إذا الغسل إذا تعددت أسبابه أو تكرر السبب الواحد. مثال الرابع من أمثلة ما تتداخل فيه الأحكام، سجود السهو في الصلاة. متى يجب سجود السهو في الصلاة؟ إذا ترك ركنا سهوا، يعني اسمه سجود سهو. إذا ترك ركنا نسيانا أو ترك واجبا، فإذا ترك ركنا من أركان الصلاة سهوا ثم ذكره يلزمه الرجوع إليه وأداء هذا الركن ثم السجود السهو. وإن ترك واجبا من واجبات الصلاة ثم ذكره قبل أن يعني أو بعد أن انتهى من مكانه الذي هو فيه، مكان الواجب، فلا يجب عليه الرجوع إليه ولا إعادة ذلك الواجب، وإنما يجبره بسجود السهو. إذا يجب سجود السهو لترك واجب سهوا أو لترك ركن، والفرق بينهما أن الركن لابد أن يأتي به ثم يسجد، والواجب لا يلزمه الإتيان به إنما يجبره السجود. طيب، سهى وترك واجبين من واجبات الصلاة. ترك واجب متى كيف؟ واجبات الصلاة، ما هي واجبات الصلاة؟ جميع تكبيرات غير تكبيرات الإحرام، هذه واحد، والتسبيح في الركوع والسجود، والتشهد الأول، والجلوس له، والجلسة بين السجدتين، هذه كلها من واجبات الصلاة. إذا ترك واحدا منها لازمه سجود السهو. نعم، هذا عادة يعني الزيادة والنقصان. طبعا هذه ترك الواجبات نقصان، وإذا زاد في ركعة أو يعني عمل من الأعمال من أعمال الصلاة هذا كذلك سجود سهو لزيادة أو نقص. نحن نتكلم في الواجبات، فإذا ترك واجب من هذه الواجبات وجب عليه سجود السهو. إذا ترك أكثر من واجب، يعني نحن قلنا إيش؟ التشهد الأول والجلوس له، هذان واجبان، وتكبيرة التكبيرة للقيام، هذه ثلاثة. يعني ممكن يتصور أنه ينسى الثلاثة كلها، صلى ركعته الأولى وسجد سجدتين، ركعة ثانية في رباعية أو ثلاثية، ركعتين المفترض أن يجلس بعد الركعتين، نسي، وبعد انتهائه من السجدة الثانية في الركعة الثانية قام من غير أن يكبر، من غير أن يجلس، من غير أن يتشهد، ثلاث قام. فإذا ما أدرك حاله إلا وهو واقف، قال والله أنا لم أكبر ولم أجلس للتشهد ولم أتشهد، ثلاث، ما الذي يلزمه؟ قال هنا إذا وقف، إذا علم وهو واقف خلاص انتهى مستقيم، لا يلزمه الرجوع، وإنما يجوز له أن يستمر في صلاته ويجبرها بسجود سهو سجود واحد. وإن ترك واحدا من هذه الثلاثة لزمه أيضا السجود. نعم، سجود السهو يتداخل مع تعدد أسبابه، وهي إيش؟ ترك بعض الواجبات. ولا تداخل في جزاء الصيد لأنه غرامة لمتلف. جزاء الصيد ما هو؟ ما هو جزاء الصيد؟ المثلية. الآية ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم فيها ذو عدل. الآية إذن الآية نص بأن من قتل الصيد سواء إذا كان محرما أو قتله في الحرم فيلزمه المثل. طيب إذا قتل يعني أي نوع من أنواع الصيد ثم قتل نوعا واحد آخر من نفس النوع طبعا الأول يلزم فيه المثل، ثم قتل الثاني وهو مثله يعني صاد ظبيا ثم مرة ثانية صاد ظبيا آخر، ها؟ فنقول له والله هو صار إنما صاد نوع واحد من هذا الصيد، ما صاد ظبيا وأرنب أو صاد كذا وأنشده، لا صاد هذا. قال لا، وإن تعدد وإن كان واحدا من نوعه فيتعدد لأنه جزاء متلف، لأنه جزاء إيش؟ إتلاف، يعني مثله مثل المتلف على الغير. يعني واحد أخذت منه دابته يعني فرسه لزمك مثل الفرس أو قيمته، ثم أخذت فرس ثاني، ما يقال أنه والله تعوض عن الفرس الأول، لا بد إيه أن يتعوض عن ثاني، هذا مثل، قال لأنه جزاء متلف فلا يتداخل. وإن تعدد وإن وجد يعني السبب الموجب اتحد النوع واتحد سبب. قال المثال الخامس الحدود الواجبات اللي هي الحدود لله سبحانه وتعالى، الحدود المتداخلة المتماثلة إذا لم يتخلل بين أسبابها حد. الحدود ما هي؟ حدود معلومة سبعة أو أكثر أو ثمانية، حدود حد الزنا، حد القذف، حد الشرب، وحد السرقة، وحد الحرابة، هذه الحدود المعلومة، حد الردة كذلك، وورد بأن حد الساحر ضربة بالسيف يعني إذا لم يتوب. هذه الحدود التي جعلها الله حدودا يعني عقوبات على معاصي معينة، إذا وجد سبب الحد وجب الحد، طبعا إذا وجد السبب وثبت بالطرق الشرعية وجب إقامة الحد، وهذه من أهم مهمات ولي أمر المسلمين، يعني أن يقيم الحدود والقصاص وأن يفصل الخصومات بين الناس وأن يرعى مصالح الناس. إذا تداخل بمعنى تكرر السبب الموجب للحد، واحد أسأل الله العفو والعافية والسلام لجميع المسلمين مثلا تكرر منه جريمة الزنا قبل أن يقام عليه الحد، فزنى أكثر من مرة، هل يحد لكل زنية أو إنه بعد أن ثبت عليه ذلك ولم يحد بالأولى فإنما يحد مرة واحدة؟ وكذلك السرقة، وكذلك يعني القذف لشخص واحد وليس لأشخاص معينين، لأن القذف فيه حق لله وحق للآخرين، فكل واحد منهم يعني إذا كان فيه يعني، فإذا تعدد أو تكرر، إذا تكرر السبب الموجب مع اتحاده، يعني كرر السرقة قبل أن يحد لها، كرر الزنا قبل أن يحد له، كرر شرب الخمر قبل أن يحد له، قال لا يلزم فيه إلا حد واحد، وجد سبب واتحد هذا السبب وإن تكرر لكنه لا يلزم فيه إلا حد واحد، بشرط ألا يكون قد أقيم عليه الحد في المرة الأولى. هذا قال الشيخ الحدود المتداخلة المتماثلة إذا لم يتخلل بين أسبابها حد، فإذا سرق وحد بالسرقة ثم سرق مرة ثانية يحد، ما تدخل، ما يقول أنه سبق أنه لا. يقول الشيخ وكذلك العدة سيأتي لماذا أنه لم يعني يكتفى بالحد بين السببين، قال وكذلك العدد، العدد إذا كانت لرجل واحد من جنس واحد العدد تتداخل، العدد تجب لواحد لشخص واحد وقد تجب لشخصين، العدة عدة المرأة قد يجب العدة، تجب العدة للمرأة أو على المرأة لشخص واحد الزوج مثلا، وقد تجب عليها لشخصين. وتسألون لما كيف تقول سيأتي مثال. والعدد لها أسباب، فعدة سببها طلاق، وعدة سببها الوفاة، وعدة سببها عقد فاسد، استبراء الرحم لعقد فاسد لوطء بشبهة أو بسبب عقد فاسد، هي لابد من عدة لاستبراء الرحم. قال فإذا تعدد أو إذا يعني تعددت أسبابها وكانت لشخص واحد أو اتحد السبب أيضا، هنا قد تتعدد يعني تتداخل. مثلا قال العدد إذا كان لرجل واحد من جنس واحد بأن طلقها، طلق امرأته، في حال الطلق ماذا يجب؟ يجب أن تعدد عدة طلاق، طلقها رجلية مثلا ثم وطئها بعد في أثناء عدتها، وطئها ولم يراجع، إذا وطئها ممكن أن تكون رجعية وترجع بالوطء، لا هو لم يريد المراجعة، وطئها في أثناء عدتها، الطلاق له عدة يبدأ من متى؟ من يوم طلقها، والأصل والمقصود منه براءة الرحم، ثم بعد شهر يعني وطأها جامعها واستمر في طلاقه، أو كان الطلاق هنا طلاقا يعني رجعيا أو طلاقا يعني نعم هو طلاق رجعي، يعني لا يكون ذلك ذلك إلا إذا كان إذا لا يجوز له أو لا يحل أو لا يعفى وتجاوز فيه إلا إذا كان بشبهة له، يعني إذا كان بشبهة، أما إذا كان الطلاق بائنا ثم جامعها فهذا زنا، يعني لا حرمة للزنا، إنما هذا يعني طلقها طلاقا رجعيا ثم واطئها في أثناء عدة الطلاق بشبهة، ربما هو لا يريد مراجعتها لكن يظن هذا يعني أتى يعني